الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يتحدث علماؤنا كثيرا عن الداء والدواء، ونتحدث معكم اليوم ومع أنفسنا، عسى رب العباد سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، عن سم الإمساك وترياق الإنفاق. الإمساك في أن تمسك يدك عن العطاء وتمسك لسانك للأسف عن ذكر الله وتمسك قلبك عن صناعة الخير فيه، هذا سم الإمساك والسم قاتل. ولكن لا علاج لسم الإمساك إلا بترياق الإنفاق. فمثلا تجد أن الغواص في البحر ليبحث عن اللؤلؤ إنسان مدرب، وقضية الغوص قضية أناس يتميزون فيها. لو نزل مع الغواص ولده، البحر واحد واللآلئ واحدة، ولكن الإمكانيات مختلفة، الغواص سوف يهبط ليأتي باللؤلؤ وولده سوف يغرق، فشتانا بين هذا الغواص المدرب وهذا الولد الذي لا يجيد الغوص. أيضا عندما ترى أن سم الحية يلدغ الإنسان فيميته، ولكن بعض الناس من أهل العلم يتخذون هذا السم ترياقا للسم نفسه، يعني ياخذ يعمل مركبات مضادة تقاوم هذا السم. لماذا أضرب هذا المثل؟ الدنيا التي نعيش فيها المؤمن يحياها بحياة الغواص الذي يدرك مخاطر البحر ومخاطر الغرق ومخاطر الدوامات والأمواج، متى يهبط ومتى لا يهبط، متى يحين له أن يأخذ اللؤلؤ ومتى لا يجب عليه أن يقترب من البحر بتاتا. هذا هو المؤمن الذي عندما يتعامل مع الدنيا يتعامل معها بهذا المنطق: ما الذي أفعله في الدنيا لأنجو في الآخرة، ما الذي أصنعه في الدنيا ليرضى عني رب العباد عز وجل، ما الذي يجب أن أصنعه كي يكتب ملك الحسنات أكثر مما يكتب ملك السيئات. أما الذي يعيش في الدنيا يستغلها غاية لا تصير عنده وسيلة، عندئذ عنده مشكلة سم الإمساك. كيف؟ عندنا زكاة وتزكية. الزكاة معروفة في الإسلام، لا أحد منا إلا هو يعرف أن المبلغ إذا بلغ النصاب وليس عليه دين وحال عليه الحول وجب فيه ربع العشر أو نصف العشر أو العشر أو الخمس وفقا لما ورد في كتب الفقه وبما تسمعون من علمائنا وفقهائنا. أين تذهب هذه؟ إلى مصارف ثمانية معروفة في كتاب الله عز وجل، من لم يخرجها دخل النار يوم القيامة. مسألة واضحة للجميع، لا تحتاج إلى تفصيل ولا تحتاج إلى تركيز ولا تحتاج إلى شرح، ولكن وجب على صاحب المال أن يسأل أهل العلم: هل البناية المؤجرة عليها زكاة؟ ما قيمتها؟ هل المجوهرات المكتنزة في الخزائن عليها زكاة؟ هل بئر البترول او منجم الذهب كم زكاته؟ كيف نخرج عليه الزكاة؟ الارض المروية بآلة والمروية بغير آلة من ماء السماء ما نصابها؟ الاسهم التي عندي كيف اخرج؟ كل الناس لا احد من المسلمين الا ويعرف هذا الكلام تفصيلا اكثر منا. هذا من ناحية الزكاة. الكارثة والصعب على النفس الانسانية قضية التزكية او زكاة الجوارح. الله عز وجل اعطاني واعطاك نعمة البصر، ما زكاتها؟ لماذا خلقت؟ خلقت العين لكي اسير في دروب الارض واتأمل في خلق الله بعين الرحمة، وانظر الى اليتامى والمساكين والضعفاء والزوجة والاولاد بعين الحب والعطف والحنان، وان استخدم العينين في النظر في كتاب الله عز وجل، ثم لا اعطلها عن هذا. فاذا عطلت العينين عن ان تنظر في المصحف كل يوم وتتأمل في مخلوقات الله بالتفكر، فقد عطلت زكاة العين واصبح النصاب عندي موجودا، ما اخرجت زكاة العينين. اليد، هذه اليد يجب ان تعط، يعني ادسها في جيبي واخرج منها لأعطي المحتاج، او اكتب بها رسالة شفاعة لانسان مظلوم، قد تكون شفاعتي له وسيلة لنجاته. هذه اليد عند الصحفي او الاعلامي او الكاتب وجب عليه زكاة ان يكتب فيها عن طهارة النفس، عن الخلق، عن القيم، عن المبادئ، الا يهاجم بها الاسلام ولا يهاجم بها المسلمين، الا يثير فتنا في المجتمع. هذه زكاة اليد. القدم تذهب لتعمر بيت الله، لتذهب الى المصلحة والمؤسسة التي اكل منها حلالا، لاذهب لاصل بها الارحام، لاصنع بها الخير. فان لم افعل هذا فقد عطلت زكاة الرجلين او زكاة القدمين. لكن اصعب انواع الزكاة والتزكية القلب. القلب له انواع ثلاثة، اما كما تعلمون سليم، واما سقيم، واما ميت والعياذ بالله. القلب السليم له زكاة، زكاته ان يستمر على سلامته. وكيف يستمر القلب على سلامته؟ سلامة الفطرة التي نزلت بها انا وانت من بطون امهاتنا. ما نزلنا من بطون امهاتنا حاقدين على المجتمع، لا. اذا حلل علماء النفس وعلماء التشريح وعلماء الانسانيات وعلماء الذين يدرسون في نفسية الطفل الذي ولد لتوه، لا يعرف لا حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا بغضاء ولا عجب ولا كبر. هذه فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. ما الذي عود الطفل الانساني ان يتكبر؟ تزرع البيئة المحيطة فيه خلقا لا علاقة لها بالتزكية، فيخلق فيه ابوه ويركز فيه ابوه قضية الانانية، ان يكون انانيا مع اخوته، ان يستحوذ على كل شيء، يريد الخير كله له، ومهما يصب غيره اذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. انا كما قال شاعرنا لو ان امت ظمآن فيدعو على الناس الا ينزل القطر من السماء. يا اخي انت مت، هل يتشبه هذا بحبيب النجار صاحب ياسين؟ فوقفوا لما وعظهم، وقفوا على بطنه فخرجت امعاؤه من دبره، مات. اول ما مات قالت الملائكة كما قال ربنا في ياسين، قيل ادخل الجنة. ماذا صنع حبيب النجار؟ لانه كان مزكى القلب قبل موته، بعد ان مات ما تمنى الشر لقومه بعد موته، وكانوا سببا في قتله او في استشهاده، انما قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني اذا كما قال فيه صلى الله عليه وسلم مادحا، رحم الله حبيبا النجار، وعظ اهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. في ناس عند موتهم يكون حتى في الموت، في موتهم خير للناس على ضربين. الضرب الاول ان يكون فاسقا فاسدا فموته راحة للمجتمع، حتى ان مات العبد الطالح قالت الملائكة مستريح ومستراح منه، الحمد لله الذي اراح الله منه البلاد والعباد. لكن فيه ناس لما تموت في موتهم علامة، ولذلك علمنا علماؤنا ونحن صغار قالوا لنا كن مظلوما ينتظر النصر لا ظالما ينتظر المقت. احفظ، كن مظلوما ينتصر النصر. انت مظلوم الغد ان شاء الله، قال ربنا لك ولي وللكل لأنصرن وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فكن مظلوما ينتظر النصر لا ظالما ينتظر المقت. كما قال الشاب لأمه عندما أراد الحجاج قتله، بكت الأم لا جريرة للولد، إنه نصح الحجاج فلم يعجب الحجاج قول الشاب فأمر بقتله، فبكت أمه وهي ترى ولدها الوحيد يقتل. أهكذا يا بني تقتل مظلوما؟ فتبسم الشاب الموصول بالله، يا أماه أتحبين أن أقتل ظالما؟ يعني أقتل مظلوم أم أقتل ظالم؟ تريد أن تعيش مظلوما أم أن تعيش ظالما؟ يا أخي عش مظلوما تنتظر النصر من الله، لا تعيش ظالما تنتظر المقت والغضب وإنزال غضب الله والعياذ بالله عليك. اللهم انصرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. إذن في ناس عندما تموت مستريح ومستراح منه، في ناس عند موتهم يكون في حياتهم خيرا وفي مماتهم خيرا وبعد مماته، ودي الايه؟ علمت نفس ما قدمت واخرت. ما هي ما قدمت؟ ما قدمت انت خطبه الجمعه، درس العلم، الصدقه، الصلاه، هذا ما قدمت. ما اخرت ولد صالح، صدقه جاريه، علم ينتفع به، سنة حسنة زرعتها في الحياة، هكذا يستمر الثواب متوافدا إليك حتى وأنت في عالم البرزخ. يعني مثال، عندما نقرأ للبخاري ومسلم، وعندما نقرأ لأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، عندما نقرأ ابن تيمية وهؤلاء، نترحم عليهم، هذا ما أخرت أعمال هؤلاء الصالحين في الدنيا، فزكوا أنفسهم وقلوبهم فصارت حياتهم نبراسا للناس وصار مماتهم رحمة أيضا للناس. نحن لا نعرف أشكال الصحابة، من منا يعرف أبا ذر؟ هل كان طويلا أم قصيرا؟ نحيفا أم بدينا؟ أبيض أم أسمر؟ لا أحد يعرف. لكن من منا لا يحب أبا ذر؟ ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. تخلف أبو ذر عن تبوك في الطريق وهو في ذاهب مع النبي صلى الله عليه وسلم 827 كيلومتر من المدينة إلى تبوك، انظر إلى المسافة. سارها أبو ذر مع من سار على قدميه ومعه سلاحه وإداوته وسيفه وطعامه وكل هذا، سائرا من المدينة إلى تبوك في الصيف، كان في شهر يوليو، كان مثل هذه الأيام في الصحراء، صحراء الحجاز. فتهرأت نعلاه، النعلين ذابوا، تمزقت النعلين، فجلس يخصف نعله. ما فيش في الجيش في هذا الوقت سلاح التشهيرات ولا سلاح التعيينات ولا سلاح المهمات ولا سلاح، ما فيش، سبحان الله. مكث يخصف نعليه وأبناؤنا يتأففون إذا عبروا الشارع دون سيارة، وهذا الدلال وترف الدلال مفسد، وهذا الفساد الذي لا يقنع الولد لا بالصغير ولا بالكبير. أصبح الولد تأتي له بالهدية بمبالغ الولد يركرها بالجوار لا يريد أن يفتحها لأنه تشبع بالرفاهية. هذا الولد هل تظن أنه يذهب إلى تبوك؟ ولا تبوك ولا أبوك ولا أمك، سبحان الله. هذا لا يذهب إلى مكان، هذا تعود الرفاهية، هذا تعود على الرفاهية. إلف الرفاهية خطير خطير، نحن نفسد أبناءنا دون أن ندري. المهم، قال بعض الناس تخلف أبو ذر مع من تخلف، حزن النبي صلى الله عليه وسلم من كلامهم، لكنه يرى بنور النبوة، فرأى سوادا قادما قبل المغرب، تأخر، فقال كن أبا ذر إن شاء الله. سبحان الله، هكذا يقول النبي متمنيا أن يلحق أبو ذر به. فكان أبو ذر، فلما اقترب قال عليه الصلاة والسلام رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. هذا الإنسان أنا لا أدري ولا أنت ما شكله، ما لونه، ما طوله، ما قصره، لكن هذه العظمة. فلما مشى وحده في تبوك ونفي مختارا لما خيره عثمان فقال يا أمير المؤمنين أنا أريد أن أسكن الربذة. الربذة مكان خارج المدينة بعيد عن الناس يقضي بقية حياته. فلما حان وقت الرحيل في اليوم الذي مات فيه قال لزوجته سوف أموت اليوم. شوف الناس اللي تستقرئ الغيب. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا المحنة نظروا فيها فلما رأوا أنها ليست لحي مسكنا اتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. سبحان الله. قال لزوجته سأموت اليوم وفي هذا الصندوق قطعة من ثوب جاهدت به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف يمر بك جماعة من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم ليغسلوني وليكفنوني في هذا الثوب وليصلوا علي ودفنوني في هذا المكان. أبو ذر لا يهم أن يكون له ضريح معروف أو مكان محدد أبدا. المهم قبل الغروب وقبل أن تغرب الشمس خرجت روح أبي ذر بعد صلاة العصر. بعد لحظات يمر أناس بهذا المكان فيسلم السلام عليكم يا أهل الخباء فترد زوجة أبي ذر إذا بالسائر هذا عشرة على رأسهم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. أبلغته أن أخاه أبا ذر قد قضى نحبه. فدخل ابن مسعود والصحابة غسلوه وكفنوه فيما أوصى ثم بكى ابن مسعود وقال رأيت فم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في تبوك رحم الله أبا ذر يمشي وحده قد رأيته يمشي وحده ويموت وحده قد رأيته يموت وحده وسوف أراه يوم القيامة أمة كإبراهيم الخليل وحده. هذا إنسان زكى قلبه أم لم يزكيه؟ هذا إنسان وصل بالله بماذا؟ باللف والدوران؟ بالجدل ومقاومة المعلومة؟ بإيذاء العلماء وغيرهم؟ بإفساد المجتمعات وما فيها؟ وإنما بتزكية القلب. اللهم زكي نفوسنا وارزقنا تقواها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله عد إلى بيتك اليوم وقل أنا قادم على أيام مباركة ولا يصح أن أخدم على هذه الأيام وقلبي كما هو مليء بالغش فيهم بعض من الحقد بعض من الحسد بعض من الكبر بعض من العجب بعض من الرياء بعض من عدم اليقين في الله بعض من عدم التوكل على الله بعض من الخوف من المستقبل بعض من الخوف على الأولاد وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الذين يخشون على أولادهم أنت لم تخش على نفسك وأنت في بطن أمك كنت عبدا لله مخلوقا له وأولادك من بعدك وفي حياتك لست أنت باب رزقهم ولست أنت رازقهم إنما رازقهم رب العباد سبحانه. قالت المرأة الصالحة عندما تركها زوجها بيتامى تسعة قالت عهدت زوجي أكالا لا رزاقا فإن ذهب الأكال فقد بقي الرزاق. اللهم ارزقنا طاعتك اللهم ارزقنا طاعتك ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم أمن بلاد المسلمين أمن إخواننا في فلسطين أمن إخواننا في العراق أمن إخواننا في كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تزكية النفس وتزكية القلب وتزكية الأدب مع الله عز وجل، ما زال بعض من المسلمين لم يدركوا بعد أدب المساجد. المسجد له أدب لأنه بيت الله. تروح تضيف عند حد، أنت مكلف كآداب الضيافة أن تلتزم بشروط صاحب البيت. هل يجوز لك أن تذهب فيستقبلك في مجلسه أو في غرفة استقبال يستقبل فيها الضيوف فتقول لا والله أنا لا أحب أن أجلس إلا في غرفة النوم؟ ينفع هذا الكلام؟ يقول عليك إيه؟ ها؟ الرجل ده جاي منين؟ صح ولا لا؟ ينفع يعني؟ ما ينفع، لا يجب. يقول لك تفضل الكرسي هذا، لا والله أنا حاب أقعد في الركن اللي هناك. هذا لا يجب، هذا ضيف بذيء قليل الأدب. صح ولا تسميه اسمك كده ولا أنا متطاول شوية في الكلام؟ هتسميه كده، لأن ما تعلمش أدب أبدا. تمام؟ أنت جئت إلى بيت الإتيان إلى الجمعة دي يا أخوان، إحنا ما زلنا نؤكد. شوف، نحن نعطل مسيرة الدعوة إذا وجدنا للأسف أن المسلمين ما زالوا عند نقطة التوقف لا يتحركون. يعني ما زلت في ذهني كنت أعطي محاضرة في مكان عام فيه رجال ونساء، وترد امرأة كبيرة السن عدت يمكن 70-75 ولا تلبس لا حجاب ولا غطاء، وسبحان المهم يعني. فبعد ما انتهت المحاضرة، انا اذكر هذا الكلام تماما، كان في سنة 92، قال لي ايه سبب تخلف المسلمين يا شيخ؟ قلت له انت كانت مسؤولة كبيرة في الدولة. فانا قلت له انا من سنة 72، السنة دي 92، اديني 20 سنة تحجبوا يا نساء، تحجبوا يا نساء. عارفة لو انت سمعت الكلام من 20 سنة كنت تكلمت في موضوع تاني غير الحجاب، صح ولا لا؟ انت عطلت مسيرة الدعوة. طيب، كل جمعتين ثلاثة تكلم عن ادب المسجد وادب الجمعة. هو يعني من شوف الذي يتخطى الرقاب يوم الجمعة غير النعاص لله ورسوله وجاي متأخر، عنده كبر لازم يعالج روحه، لانه شايف انه غير الناس، فجاء في نص الخطبة يفرق بين الناس ومن سوء ادبه يقف ليصلي ركعتين. بس ممكن نعمل فتنة في المسجد، اجلس يا فلان نعمل له احراج، واحنا ما شاء الله علينا ننظر الى العيوب. يعني انا قلت اجلس يا فلان كل المسجد هيعمل ايه؟ هينظر على فلان، صح ولا لا؟ وبحثت في كتب السيرة، يعني يدخل علي احدكم اشعث اغبر رأسه كالشيطان افلا كان في بيته مشت. بحثت في كتب الحديث، اياك واحد من الصحابة يلتفت عشان يرى عمن يتكلم رسول الله، فلم اجد. يعني الصحابة عملوا ايه؟ لم ينظروا. انا خايف من الكلمتين دول عشان ايه؟ عشان كنتم. هتعملوا ازاي؟ والرجل يتمنى ان تبتلعه الارض، صح ولا لا؟ فانا اريد اللي جاي متأخر يصلي حيث وصل يعني. وبعدين الاغرب ايضا من الخيال، وما زلت اكرر، الاخ يؤذن، هو يدخل يقف ليستمع للاذان، اول ما يخلص المؤذن ويطلع الامام على المنبر يبدا بالحمد، يبدا هو في الصلاه. جابها منين دي برضه؟ من اي فقه؟ من فقه هو؟ هذا كبر في اخذ المعلومه. واحد يقول لك ما هو ثبت، ان يا اخي ثبت ان عثمان رضي الله عنه جاء مره متاخرا ففرق بين اثنين ثم جلس، قال يا عثمان آنيت وآذيت. يعني انت جاي متاخر وجاي تؤذي الناس؟ لا، ده جاي متاخر ويؤذي الناس وعايز يتقدم للصف الاول، والاخوة قاعدين من الساعة 9 صباحا، هو جاي على 12:30 و5 او 1:15 في منتصف الخطبة وعايز يتقدم ويصلي ركعتين. طب يا اخي اذا بريتهم فاستتروا، انت بريت بالتأخر، مفيش داعي تأتي وتفرق وتشغل الناس. وبالله عليك انت تصلي منفردا في بيتك مغلق عليه غرفة ولا صوت محيط بك وتسرح في الصلاة، الامام بيخطب ويتكلم في موضوع مهم او زي حالات غير مهم، يعني يعتبر هو غير مهم وما دام بيصلي بقى غير مهم، بالله عليك انت مركز مع من؟ الامام ولا مع القراءة. ففيه تشويش في استقبال المعلوم. اظن اتمنى الا نتكلم في الموضوع مرة اخرى لانه احنا نتكلم في مبادئ طبعا، خلينا نتكلم في داخلين على ايام طيبة وعايزين نزكي انفسنا. اللهم زكي لنا انفسنا يا رب العالمين. قضية الادب مع الله ومع عباد الله جاءت في كتاب الله عز وجل كي تبين لنا كيف يكون المسلم. شوف سيدنا داود وسيدنا سليمان اوتوا ما لم يؤت احد من العالمين حقيقة. يعني تخيل واحد زي سيدنا داود، ودول النبيان الملكان الرسولان الغنيان الثريان، ورغم ذلك كان عندهم تواضع عجيب. يعني سيدنا داود رحم الله اخي داود كان يأكل من عمل يده، وان نبي الله داود كان يأكل، داود كان بيأكل من عمل يده، ده كان الجبال والطير تؤوب معه. ولد سليمان اوتي واستجاب له دعوته ربه هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ورغم كل هذا العز يقول سليمان ادبا هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يجيب داود على صاحب الحرث إجابة، وابن سليمان يحرس باب أبيه كان عنده 15 عاما، ولكن لم تخرب عليه إلف الرفاهية. إلف الرفاهية ما زلت أركز عليه، ده اللي يفسد الجيل، الجيل اللي يحمل أخلاقيات جيل النصر. لا يجب أن تفسده الرفاهية التي أعطيناها للأولاد فلا يتحمل الولد مسؤولية. نريد أن، وقلت لكم من قبل، تعال الولد اللي عنده 10 سنوات 11 عاما والبنت اللي عندها 12 سنة أعطيها مصروف البيت شهر، لأنت وزيرة الاقتصاد لا بد أن البنت تعرف كم ندفع في الكهرباء، كم ندفع في المياه، كم ندفع في الطعام، كم ندفع أجر كذا، كم ندفع في البترول، كم ندفع في كذا في كذا. بنت تلم، فلما تروح بيت زوجها بعد سنوات بفضل الله تكون مديرة طيبة وناصحة وذكية. أما أن البنت لا تعرف شيء إلا أن تتزوج وتصطدم بالولد الذي يشكو منها أنها لا تتحمل المسؤولية، هذا خطأنا نحن. أنا عايز الله يرضى عليك زوج بنتك يدعو لك في كل صلاة، لا أن إيه خلاص، يعني عايزه يدعو لك خلاص، أنا عايز يدعو لك يقول الله يبارك فيك يا عمي ما شاء الله عليك، كل ما يزورك يقبل يدك، جزاك الله خير أحسنت التربية، جزاك الله يا عمتي ولا يا خالتي ولا يا حماتي ولا يا أم زوجتي ولا يا جدة أولادي على ما صنعتي. مش يكون أول المدعو عليهم بعد أن يدعو على الصهاينة وعلى الكفار المحتلين لأرضنا وعلى المجرمين اللي استباحوا العراق، وبعدين يدعو على حماه؟ لا يعني ما ينفع الكلام. يعني ما لا تجعل زوج ابنتك يضعك في قائمة الدعاء. هل الدعاء لإيه؟ الصفحة اليمين، بلاش يحطك في الإيه؟ لأنه مظلوم. الله، أنت لو ظلمته في مال هذا ظلم ولا من الظلم؟ ظلم ولا من الظلم؟ تخافين ليه طيب؟ طيب سبحان الله. طيب لما تظلمه طوال حياته وتظل في رقبته امرأة كما قال عمر، وهناك امرأة غل قمل، غل قمل على جراب مليء بالقمل يضعه الله في عنق من يشاء. يا ساتر يا رب، شو تشبيه عمر اللي قال في عمر اللهم إني أعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب، إن رأت حسنة كتمتها وإن رأت سيئة أذعتها. لكن بفضل الله نساءكم اللي معانا ما شاء الله في المسجد لا قوة إلا بالله، ما ترى منك حسنة إلا وتنشرها، وما ترى منك سيئة يعني إلا وتقبرها، واستغفر الله من النفاق، استغفر الله رب العالمين، استغفر الله، المهم يعني أحسبهن كذلك. المهم فأنا أريد أن أقول أن المسلم الصادق يسمع. الله يرضى عن السلف الصالح لما غرسوا فينا هذه القيم. عمر عامل رمادة وجد قطعة بطيخ في يد ابن عبد الرحمن ولده، أخذها الولد يأكل عنده 4 سنوات، قال تأكل البطيخ والمسلمون وأبناؤهم ما شبعوا من البر بعد القمح والدقيق والخبز. سبحانه، اعتبر عمر أن البطيخ في زمن المجاعة إيه؟ رفاهية، والرفاهية ما تصلش بيت عمر بن الخطاب، فنزعها منه وكان 9 أشهر متواصلة لا يأكل الخبز والزيت، خبز وزيت، فكان مسكين يحصل له كركرة في بطنه يعني مغص فبطنه تعمل صوت، فكان على المنبر يخبط على على على بطنه والقرقري ما تقرقرين لن تذوق اللحم حتى يشبع المسلمون وابنائهم. خلي بالك يعني الممكود الموضوع ده مغلق. حتى ظهرت على وجهه السمرة وكان ابيض شاهق البياض من 9 أشهر من تعايش مع الناس. كان الناس يذبحون الشاة ايام المجاعة فيعافوها لقبحها، بعد ما تسلق ما يجد فيها لحم، عبارة عن اللحم ملتصق بالعظم لا يوكل، عامل زي اللحم مجفف، يعني جهد جهيد. وعمر رضي الله عنه يخرج ويستعين بعمر بن العاص، يا عمر هات المدد من مصر، يا معاوية هات المدد من الشام، يا فلان يا سعد هات المدد من العراق، وهكذا حتى اطمأن الحال. وكان عمر يقول اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يد عمر. ولذلك لما جه يموت رضي الله عنه طمت خلي الأمر لعبد الله ابنك صالح والرسول مات عنه وهو راضي، قال كفى بآل الخطاب واحد يحاسب عن أمة محمد. كفاية كفاية، لأن الكرسي بالنسبة لعمر كان مغنم ولا مغرم؟ مغرم مغرم. فسيدنا سليمان يجلس على باب أبيه، دخل اثنين صاحب الحارث ذا إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. المهم ماذا قال سيدنا داود؟ قال لا، أنت يا صاحب الغنم تترك غنمك دون رعاية فتدخل إلى حقل الرجل فتأكل ما فيه فتجعله حصيدا كأن لم يرن بالأمس، يا صاحب الزرع المهضوم؟ قالوا نعم. قالوا خذ الغنم بتاع الراجل، وانتهى الموضوع على كده. فرح صاحب الايه الزرع، لأن الزرع بيطرح كم مرة في السنة؟ مرة، لكن الغنم خيرها كثير. سيدنا سليمان قاعد على الباب، قال بما حكم لكم أبي؟ حكم لكم بإيه؟ فقال حكم لي أن آخذ غنم هذا أمام الزرع المهضوم. فتبسم سليمان وقال لو كان الأمر إلي لقلت لصاحب الزرع خذ الغنم استفد بألبانها إلى أن يتسلم صاحب الغنم أرضك ويزرعها من جديد ويعيدها لك كما كانت. فماذا قال ربنا؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فجبريل نزل على داود قال له يا داود الحكم ما حكم به إيه سليمان؟ فقال ربنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يقال في كتب السير عن الإمام الواسطي، والله أعلم هل هذه ترقى لدرجة صحة، لكن يعني تروى من ضمن الرقائق، يعني قال يا عبد الله يا واسطي يا إمام المسلمين في امرأة لمحناها في الحرم ما سئلت سؤال في أمور الحياة أو الدين أو غيره إلا وتجيب من القرآن. قال يا سلام أشوف الحرمة دي، قالت امرأة كبيرة السن عبرت 80. قال أمان السلام عليك يا أمة الله. قالوا هي اللي قاعدة دي، السلام عليك يا أمة الله. قالت سلام قولا من رب الرحيم. قال ماذا جاء بك من إلى هنا يا أمة الله؟ يا أم انت جاي لهنا؟ قالت ولله على الناس حج البيت بل استطاع إليه سبيلا. قال هل معك من أحد؟ قالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وأين تقصدين الغد؟ خلاص الحج خلص وانتهى. قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يبقى منين؟ من القدس، من فلسطين. الله يعيد إلينا فلسطين وأمن أهلها يا رب إن شاء الله، وينصرنا على من عادانا بإذن الله. فقال أما لك أبناء؟ قالت سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال وما مهنتهم؟ قالت وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يبقى هم ايه الادلاء بتوع الايه القوم، يعني المرشدين السياحيين عشان اولادنا يفهموا ذوي الشعور السوداء، مرشد سياحي جايد مان، يعني ما يا شيخ علامات وبالنجم هم يهتدون. المهم فقال ما اسماؤهم؟ اسماؤهم ايه؟ قالت يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا موسى اقبل ولا تخف، يا داود انا جعلناك خليفة. فعلم ان اسمهم كده. قلت يا يحيى يا موسى يا داود فجاء ثلاثة من الشبان كالأقمار ليلة التمام قبلوا يد أمهم ورأسها. فقلت هذه امرأة كلها بركة، أنا أعمل إيه؟ أديها الناقة هدية تركبها وترجع إيه إلى بيت المقدس. فأنخت لها راحلتي ووقفت مندهشا من أن امرأة في هذه السن لا تجيب إلا بالقرآن. احنا عيالنا ما شاء الله ما يجيبوش إلا بالأغاني، الله أكبر عليهم، ربنا يهديهم يا رب. المهم فأنخت لها راحلتي ووقفت ناظرا إليها متعجب امرأة كمان. قالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما لك فاصص علي، سبحان الله ما شاء الله، الله أكبر عليه. السنة قبل الماضية أركب طائرة في بلد عربي، والمهم يعني فركبت امرأة كبيرة السن، يبدو أول مرة تركب الطائرة، كبيرة تتعكت على راسها. فجاء الأخ اللي هيركب في الكرسي اللي جنبها فبالعصا، قوم يا جليل الأدب تقعد جنب الحرمة، قوم. فلسه كان ابنها لسه ما طلع يعني بعد، فالمضيفه تقول لها يا خالتي اقعدي بس هنا، المهم الراجل هذا قليل ادب يقعد جنبي. المهم فجاء ابنها فطيب خاطر الايه الاخ ده، فالاخ ابنها ده بيسلم عليا وتخلي بالك والدتك ربنا يعطيها الصحه تخشى على نفسها الفتنه، الدنيا مليانه بلاوي يعني سبحان الله، لازم برضو يعني الله يكرمك. أخ عالم فاضل جليل من الزملاء الأعزة، من شهرين كده على الفضائية الأخت واحدة بتتصل بي تقول يا فضيلة الشيخ جدتي وركبت في السن ولا تستطيع أن تصلي لا جالسة تعبانة خلاص، والله تذهب إلى أعزك الله دورة المياه على أيديها وركبتيها يعني على أربع، ما تحبش حد يعينها، مش على أربع كده تزحف كده على، هل جدتي هذه يا مولانا تعتبر أنها من القواعد؟ قال يا بنت جدتك من الزواحف سبحان الله، قواعد يا بنت بتسحف يا ربنا، الله يبارك يا رب. أنا لا أحب تقطيب الجبين، الأبواج مقطب، كنت في مكان أول أمس يعني خارج الدولة يعني أعطي محاضرة، ولغاية آخر المحاضرة وجدت الوجوه يعني جامدة، لا فقلت يمكن المهم يعني هزتهم لقيتهم بيضحكوا، انت تعرف تضحكوا الحمد لله، انت بتسمع طفواتش عشان استريح يعني اشعر ان انا المهم يعني ما علينا. فأنخت راحلتي ونظرت متعجبا من هذه المرأة ومن حفظها. قالت قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، فلما ارادت ان تركب تحركت الناقة، الناقة لقيت حد غريب يركبها غير صاحبها، فمزق ذيل ثوبها فورا، قال فاخرجت لها من خرجي معاه كيس كده إبرة وخيطا، فتبسمت وقالت ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، المرأة حاضرة البديع. المهم فتوكلت على الله، وبعدين نهاية القصة يعني قصة طويلة، فدعوت الله أن أرى أمة الله هذه في الرؤية، فبلغ عبد الله الواسطي أنها في الطريق توفاها الله ماتت، فشافها في الرؤية. يا أبا الله ماذا صنع الله بك؟ قالت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. انت بالله عليك عايز المقدمة دي تيجي بالنهاية مأساوية ولا بالنهاية اللهم أحسن نهاياتنا يا رب وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها. فسيدنا داود وسيدنا سليمان قمة الأدب من سليمان، مش يدخل على أبوه، لا لا لا لا هذا كلام خاطئ، هذا كلام لا يجب، هذا كلام لا يصح، كيف صاحب الأرض يأخذ الغنم؟ ولكن قال لو كان الأمر إلي، حتى إن عليا رضي الله عنه لما أفتى عمر رضي الله عنه بفتية خالف علي عمر فيها، فقال علي لو كان الأمر بيدي لقلت غير قول عمر. طب يا ما هو يحترمك عمر ويحترم رأيك ويجد قل. قال لو كان الذي أقول من كتاب من القرآن يعني واضحا لا لبس فيه، أمر يعني واضح الآية واضحة كده أمامي وشرحها لقلت، ولكن أما وهذا رأيي وهذا رأي عمر، فرأي عمر أحسن وأفضل عند الله من رأيي. مين فينا يقول كده أن رأي فلان أحسن من رأيي؟ يقول من فين أنا؟ سبحان الله، هذا الأدب العجيب الذي كان في كتاب الله مع الخالق ومع المخلوق لمحنا من قبل أدب الخليل. ماذا يقول الخليل؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، ها وبعدين وإذا مرضت، لكن سياق النص إيه؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ها ويسقين، واذا امرضني صح ولا لا؟ لكن عند المرض قال ايه؟ مرضت انا انا انا. وسيدنا الخضر قال سيدنا موسى ايه؟ قال في الخير، قال فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك، اراد ربك في الخير. جي في عيب السفينه قال ايه؟ فاردت ان اعيبها. يبقى العيب ما يقولش فاراد ربك ان يعيبها، لا، فاردت. ولذلك دخل الاصمعي على عبد الملك بن مروان الاصمعي اديب العربيه كلها، قال له يا اصمعي اختلفنا في جمع مسواك. مسواك يا جماعه ايه؟ مساويك. فقال الاصمعي على الفور عكس محاسنك يا امير المؤمنين. يبقى الالسنه دي متعوده على ايه؟ على قول الخير والادب ام اطاله اللسان؟ سبحان الله، ده كل المسلمين، انا اسمي المسلمين الان، ولكن بعد ما يكلمك يقول لك يا اخي والله كلامك جميل وكلام مسلسل، ولكن بس اسمع اللي ما يسرك، ولكن تسمع لزوجتك كده دقيقتين ولكن سبحان الله لا حول ولا كلمه. ولكن دي دمرت ما قبل ايه يعني حرف الاستدراك او اداه الاستدراك تلك. فانا اريد ان اقول احنا داخلين على ايام طيبه، وانت لك قلب، انا عايز ازكيه قبل الدخول على رمضان. الله يرضى عليك، اوعى كده مع نفسك قول انا ليه متكبر، ليه ما اقبلش الراي الاخر، لماذا عندما تكلمني زوجتي او الموظف او زميلي او اللي يعمل تحت يدي لا اقبل كلامه؟ ليه؟ لان ام زوجتي عشان انا بيني وبينها شيء معين، لما تتكلم بالحق انكره والاخرون يتكلمون بالباطل اقبله. يا اخي راجع نفسك، طب كيف يعني اضيع هذا الكبر؟ يا اخي اسمع للرأي الاخر. في شيء يا جماعة اسمه فن الاستماع، فن الاستماع. العرب الان لا يجيدونه، العرب يجيدون فن الكلام مش فن الكلام الكثير، ليس فنا، هذا جهل. ان اتكلم اكثر مما اسمع هذه مصيبة، فيجب علي ان انظر الى اول مرض في القلب، الكبر. طيب العجب يا اخي، والله لو اطلعت على ملك الحسنات ويكتب لك الصلاة فقط، الواحد يبكي على روحه. يكتب لي ملك الحسنات ما عقلت من الصلاة، اللي انا مركز في الصلاة، اللي انا دماغي في الصلاة، اللي انا خاشع من الله عز وجل. يبقى بهذا المنطق حاتم الاصم وقع العمود المسجد والناس هربت وهو لم يشعر، وهو امام. الامام اما شعرت انا كنت في الصلاة. الله يرضى عن ابن عمر يركع عند الحرم فيحط الحمام على ظهره، ليه؟ لان هذا هذه الصورة من مدة طويلة وهي ساكنة. انا عايز اقول لك شيء، عايز تعرف انت تصلي وتركع ركوعا منضبطا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بزاوية قائمة 90 درجة، كيف؟ جربها، ارجع البيت الان وانحني راكعا وضع يديك كفيك على الارض وانت راكع. اذا حطيت كفيك على الارض جنب اقدامك وانت راكع، يبقى انت عودت ظهرك على الركوع السليم الصحيح. اما اذا تألمت في ظهرك فاعلم ان ركوعك غير سليم. طبعا وانا خارج دلوقتي، انا عم الشيخ الديسك عندي الفقرة الرابعة القطنية، يا عم انا ما دخلتش في عمود الفقري، انا اكلمك عن مدة الخبرة بتاعتك في الصلاة. لو عايز تثبت لنفسك ان ركوعك صحيح اعمل الحركة دي، اعمل هذه الحركة. واحد عنده من الامراض، ربنا يشفي مرضى المسلمين، بعد ما عزك الله يقضي بوله، بعد ما يقوم يكتب ان نقطة نزلت من البول. قال علماؤنا لنا ونحن صغار، قال قف. المسلم رياضي بطبيعته، مش ملايين يتفرجوا على 20 قاعدين يجروا واخدوا الملايين وانت تاخد الحسرة. لا، انا عايزك انت تجري، اجري انت سبحان الله، بس ما تجري من زوجتك ده والعيالك، لا اجري يعني اعمل رياضة لروحك يعني. قف على رجلك اليسرى وانثني برجلك اليمنى وحركها حركة نصف دائرية، النقطة الموجودة تنزل. دخلنا كده في فقه المسالك البولية، ماشي. طيب المهم يعني فهذه حركة تريحك من قثرة البول الموجودة، خلاص. وهذا عشان يا اخي طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان، هذا امر مهم في الصلاة. فما بني على باطل كان باطلا. انت تبني يعني صلاتك على عدم طهارة، وعدم وجود نجاسة، فلازم أن تتيقن، ولكن لا تدخل الوسوسة عندك. في ناس تدخل عزك الله دورة المياه 3-4-5 مرات ويتوضأ، لا لا لا، إذا دخل الشيطان عليك في هذا فادخل دورة المياه مرة واحدة، وإن تيقن أن هناك قطرات بول نزلت وأنت تتعود على هذا من باب الوسوسة، ولا لا لا ما في قطرات، وأكبر صلاتك. لو توضأت مرة وجدت أن عندك وسوسة، أن لا أنا ما مسحت رأسي، أنا ما غسلت ذراعي الأيمن، أنا ما غسلت رجلي اليمنى، قل لا لا لا أنا غسلت ووضوئي سليم، واذهب وصلي وأرغم الشيطان. لو فتحت باب الوسوسة هيدخل بعد كده من الوضوء إلى الصلاة، ومن الصلاة إلى العبادة، ومن العبادة إلى التوحيد، وبعدين يدخل لك في مشاكل كبيرة، وأنت لم تسد على نفسك باب الوسوسة. وهذا دور الشيطان الذي يريد أن يحجبك عن رب العباد سبحانه وتعالى. عد أيضا إلى بيتك اليوم وقل: لماذا أنا أحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ لماذا أحقد على الناس؟ لماذا لا أحب الناس؟ إن زكيت قلبك اليوم فأنت مقبل على رمضان إن شاء الله بإذن الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة لا سقيمة، اشف سقام قلوبنا وأحي مواتها يا رب العالمين. ونلقاكم إن شاء الله بإذن الجمعة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.